تبارك من تعالى في علاه يقول إله العرش. أنا الموجود يا ابن آدم، أنا الموجود. فاطلبني تجدني، فاطلبني يا ابن آدم تجدني في سواد الليل يا ابن آدم، قريبا منك فاطلبني. فاطلبني تجدني، تجدني فوق عرش ليس يخفى فاطلبني يا ابن آدم ألم أنهك يا ابن آدم عن عصيان قد بارستني بالذنب جهرا وقد بارستني بالذنب جهرا فسترتك يا ابن آدم فاطلبني تجدني. ألم أعطك من خيري ومالي؟ ألم أغنك فاطلبني؟ تجدني وإن رمت سوى يا ابن آدم فلن تجدني. سبحانك الله يا رب، يا عظيم ويا جبار، يا جبار، يا غفار، يا مولانا، يا ستار، يا جبار، يا غفار، يا مولانا، يا ستار، بالنبي الهادي محمد لمن يدعوك بانكسار، يا جبار، يا غفار، يا مولانا، يا ستار، يا جبار، يا لب من يدعو بانكسار. ربنا تب علينا واعف عما قد جنينا. ربنا تب علينا واعف عما قد جنينا. بالمصطفى الهادي نبينا, بالمصطفى الهادي نبينا. سلمنا من كل عار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. بالنبي الهادي محمد بمن يدعو بانكسار. عافنا واعف عنا ومن البلايا احفظنا. عافنا واعف عنا ومن البلايا احفظنا. لولا محمد ما كنا, محمد ما كنا. بالحسنى سدنا الكفار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. بالنبي لب من يدعو بانكسار. الفاسق فينا في هم, والمارق منا في غم. الفاسق فينا في هم, والمارق منا في غم. الفاسق عبد يندم. والحقه بالأبرار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار. بالنبي لب من يدعو بانكسار. الله الله الله يا الله الله الله.